بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في قراءة كتاب تقريب التدمرية للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، وانتقلنا إلى الأصل الثاني وهو في القدر والشرع. فقد كان الأصل الأول في الأسماء والصفات، واشتمل الأصل الأول على مقدمة، اشتملت المقدمة على فصول فيها ذكر طوائف أهل التعطيل، وفيها كذلك أصلان ومثلان وخاتمة تشتمل على ست قواعد. ثم بعد الأصل الأول انتقل الأصل الثاني وهو الشرع والقدر، ذكر في أوله مسألة مراتب القدر الأربعة، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وذكر الأدلة على تلك المراتب. ثم ذكر مسألة الأسباب، وأن الناس فيها على أقسام ثلاثة، طرفان ووسط، منهم من نفى الأسباب ونفى تأثيرها وقال إن المسببات تقع عند الأسباب لا بها، وزعم أن الزجاج ينكسر عند الحجر لا بالحجر، وهذا قول يخالف مقتضى العقل والحس. ويوم آخر غلا في أمر الأسباب وتناسى أو تجاهل تقدير الله سبحانه وتعالى، تجاهل أن هذه الأسباب لا تعمل إلا بقدر من الله ومشيئته منه سبحانه وتعالى، مشيئة منه سبحانه وتعالى. أهل السنة وسط، لم ينكروا أسباب ولم يغلوا فيها، إنما قالوا بوجود الأسباب وبأن لها علاقة مع مسبباتها، لكن هذه المسببات لا تحصل إلا بتقدير الله جل وعلا. فإذا شاء الله أن يبطل أثر السبب أبطله. ثم ذكر مسألة الاحتجاج بالقدر، وبين بطلان حجة من يحتج بالقدر على المعاصي. فإن قال قائل: أفلا يصح على هذا التقرير أن يحتج بالقدر من خالف الشرع؟ يعني هل لمن خالف الشريعة والدين هل له أن يحتج بالقدر على مخالفته؟ هذا إيراد، سيأتي جوابه إن شاء الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ونور طريحه وقدس روحه: فإن قال قائل: أفلا يصح على هذا التقرير أن يحتج بالقدر من خالف الشرع؟ فالجواب أن الاحتجاج بالقدر على مخالفة الشرع لا يصح، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والنظر. أما الكتاب فمن أدلته قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فأبطل الله حجتهم هذه بقوله: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. ومنها قوله: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فبين الله تعالى أن الحجة قامت على الناس بإرسال الرسل، ولا حجة لهم على الله بعد ذلك. ولو كان القدر حجة ما انتهت بإرسال الرسل. وأما السنة الاحتجاج بالقدر على الشرع أو على مخالفة الشرع باطل بالكتاب والسنة والنظر. أما الكتاب فقوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال تعالى: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. احتياج باطل، فإن الله تعالى سمى هذا كذبا، سمى الله تعالى ذلك كذبا: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وأنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. هم على الشرك، وأمامه الرسول صلى الله عليه وسلم، والقرآن ينزل على رسول الله، وهم مقيمون على الشرك ويقولون لو شاء الله ما أشركنا. إذن كأنهم تصفحوا الغيب وعرفوا أنهم سوف يموتون على الشرك وسيظلون مشركين حتى يموتوا. ولهذا قال تعالى: كذلك كذب الذين من قبلهم. فكيف يحتجون بالقدر على معصية يقيمون عليها وينوون الإقامة عليها؟ هم ينوون الإقامة على الشرك ومقيمون على الشرك ويحتجون بالقدر، هذا كله كذب، لأن هذا من التخرص. لماذا لا يقدرون أنهم آمنوا وأسلموا وأن هذا بمشيئة الله تعالى؟ هذا احتجاج باطل. نعم، احتجاج باطل. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فلو كان قدر حجة لما بطل بإرسال الرسل. بين الله تعالى أن بإرسال الرسل تنقطع الحجة على كل أحد، لا تبقى لأحد الحجة بعد إرسال الرسول أو إرسال الرسل. نعم. وأما السنة فمن أدلتها ما ثبت في الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قال: يا رسول الله، أفلا نتفق على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسيسره للعسرى. ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. كل إنسان كتب له مثواه ومصيره الذي هو صائر إليه، وهذا جرى به علم الله السابق. ولكن هذه الكتابة لا تعني أن العبد يجبر على فعل الخير أو فعل الشر، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا، فالإنسان يعمل، فمن كان سعيدا سيعمل هو، من كان في علم الله أنه سعيد سيعمل بعمل أهل السعادة، ومن كان في علم الله السابق أنه شقي فسيعمل هو بعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ الآية: فأما من أعطى واتقى. من الذي أعطى واتقى؟ هو العبد. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فالعبد هو الذي يعطي ويتقي، والله تعالى ييسره لليسرى حسب إرادة العبد واختياره. كذلك قال سبحانه: أما من بخل واستغنى. بخل أي امتنع عن فعل الخير أو عن أداء الواجب، بخل واستغنى. وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن العبد له اختيار وله كسب وله عطاء وله اتقاء، وهو الذي يبخل وهو الذي يستغنى، والله تعالى يعلم ذلك قبل أن يخلق الإنسان، فكتب أن هذا سيعطي ويتقي، وهذا سيبخل ويستغني، وهذا سيكفر، وهذا سيؤمن، وهذا سيصدق، وهذا سيكذب، وهذا سيطيع، وهذا سيعصي. علم الله السابق كتب هذا في علم الله السابق. والعبد يجري على أو يمشي باختياره موافقا لما سبق في علم الله سبحانه وتعالى، ولا يعني أنه مجبور، لأن من ادعى أنه مجبور فقد كذب الشرع والعقل والواقع. كل من قال إنني مجبور فقد كذب الواقع والحس. فالإنسان يرى ذلك من نفسه، يختار ما يختاره من أمور الدنيا والدين، ولا يشعر بأن هناك جهة تجبره، فكيف يدعي هذا في أمور الشرع؟ وأما النظر فمن أدلته أن ذلك، أولا أن ذلك الواجب وفاعل المحرم يقدم على ذلك لاختياره، لا يشعر أن أحدا أكرهه عليه. نعم، الذي يسرق أو الذي ينهب أو يختلس أو يصلي أو يصوم، هل يشعر أن هناك أحدا ما أجبره على ذلك؟ لا، يفعل هذا باختياره، باختياره، هو الذي اختار هذا الطريق. نعم. ولا يعلم أن ذلك مقدر ليس لم يأته منشور أنه سيفعل كذا وكذا، ما جاءه منشور مكتوب أنه سوف يقول بكذا أو لا يقوم بكذا أو سيعصي أو سيرتكب كذا وكذا من المعاصي. ولا يعلم أن ذلك مقدر لأن القدر سر مكتوم، فلا يعلم أن أحد أن أحد فلا يعلم أحد أن شيئا ما قدره الله تعالى إلا بعد وقوعه، فكيف يصح أن يحتج بحجة لا يعلمها قبل إقدامه على ما اعتذر به بها عنه؟ ولهذا قال كذلك كذب الذين من قبلهم، كذب احتجاج المشركين بالقدر كذب لأنهم احتجوا بأمر لم يحيطوا به علما. ولماذا لم يقدر أن الله تعالى كتبه من أهل السعادة فيعمل بعملهم دون أن يقدر أن الله كتبه من أهل الشقاوة ويعمل بعملهم؟ نعم. ثانيا أن إقحام النفس في مآثم ترك الواجب وفعل المحرم ظلم لها وعدوان عليها، كما قال الله تعالى عن المكذبين للرسل وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم. ولو ان احدا ظلم المحتج بالقدر على مخالفته ثم قال له ظلمي اياك كان بقدر الله لم يقبل منه هذه الحجه، فكيف لا يقبل هذه الحجه بظلم غيره له ثم يحتج بها بظلمه هو لنفسه؟ الله جل وعلا قال عن مخالفي الرسل وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. طيب الإنسان لا يقبل أن يظلمه غيره، فلو أن أحدا ظلمك أخذ مالك وانتهك حرماتك وتعدى عليك بالضرب وبالتعذيب ثم قال لك قدر الله ما شاء فعل، فهل تقبل ذلك منه؟ لا تقبل. قال لك هذا بقدر من الله، هل تقبل هذا؟ طيب هل يمكن الإنسان أن يقع في المعاصي ويظلم نفسه بارتكاب الجنايات وارتكاب الجرائم ثم يقول يوم القيامة قدر الله ذلك؟ يظلم نفسه ويقول قدر الله علي أن أظلم نفسي؟ أنت لم تقبل قول الظالم لك إن هذا من قدر الله، فكيف تقول هذا في ظلمك لنفسك؟ كيف يقول عبد في ظلم نفسه هذا قدر الله ولا يقبل ذلك في ظلم غيره له؟ هنا ثالثا أن هذا المحتج لو خير في السفر بين بلدين أحدهما بلد آمن مطمئن فيه أنواع المآكل والمشارب والتنعم، والثاني بلد خائف غريق فيه أنواع البؤس والشقاء، لاختار السفر إلى البلد الأول ولا يمكن أن يختار الثاني محتجا بالقدر، فلماذا يختار الأفضل في مقر الدنيا ولا يختاره في مقر الآخرة؟ سيسافر إلى بلد فيها حرب وفيها دمار وفيها قصف وفيها وأخرى آمنة مطمئنة يأتيها رزقها راضي من كل مكان، فيختار بلد الحرب وبلد التشرين والتنكيل على بلد الأمان، ثم يقول هذا قدر من الله، يقال له أنت مفرط، أنت الذي اخترت الهلاكة وهذا البؤس وأوردت نفسك المهالك. فإذا كان هذا في الدنيا لم يقبل احتياجه في الدنيا، فكيف يقبل احتياجه في دار الآخرة؟ يختار النار والعذاب والنكال على النعيم المقيم. إذا كان هذا مرفوضا في الدنيا فهو في الآخرة كذلك مرفوض. أي نعم. فإن قال قائل ما الجواب عن قوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين لو شاء الله ولو شاء الله ما أشركوا، فأخبر أن شركهم واقع بمشيئة الله تعالى. قيل له الجواب عنه أن الله تعالى أخبر أن شركهم واقع بمشيئته تسلية برسوله صلى الله عليه وسلم لا دفاعا عنهم وإقامة للعذر لهم. فرق بين قول الله تعالى ولو شاء الله ما أشركوا وبين قولهم هم لو شاء الله ما أشركنا، لأن الله تعالى هو العليم بالغيب، هو لا يعلم الغيب. هو قال لو شاء الله ما أشركنا ولا أبوا ولا حرم من دونهم شيء، قالوا ذلك وهم مقيمون على الشرك. إذا هم تكلموا عن أمر غيبي وعن أمر مستقبل، عن أمر ماضي ومستقبل، فالله تعالى كذبهم. ولكن إخبار الله عن ذلك هو إخبار عن واقع أن هذا الشرك وقع بمشيئته. نعم، ولو شاء الله لآمن من في الأرض كلهم جميعا. إذن هذا الشرك وقع بمشيئة الله، لكن هذا الكلام من الله جل وعلا خبر وصدق وحق، وأما من المشركين أنفسهم هذا كذب وتخرص، لأنهم يخبرون عن أمر غيبي، خاضوا في أمر غيبي. ولهذا قال تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوا لنا، هل أخبركم الله تعالى أنكم ستظلون على الشرك إلى أن تموتوا، هل عندكم علم أنكم سوف تبقون على الشرك إلى أن تموتوا، هل عندكم من علم فتخرجوا لنا إن تتبعون إلا الظن وأنتم إلا تخرصون. فمنهم تخرص، لكن من الله جل وعلا خبر حق. ثم إن الله تعالى قال ذلك لا دفاعا عنهم ولا تبريرا لشركهم، وإنما قال هذا تسلية لرسول عليه الصلاة والسلام ليبين له أن هذا الذي وقع إنما وقع بمشيئة الله سبحانه وتعالى. كيف؟ التسلية عند الهم والحزن حتى لا يذهب نفسك، قال تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات حتى لا يتحسر عليهم ويغتم لأجلهم، فيتسلى بمعنى لا يحزن، تسلية يعني دفعا للحزن، هذا المعنى تسلية دفعا للحزن. أن الله تعالى أخبر أن شركهم واقع بمشيئته تسلية لرسوله صلى الله عليه وسلم لا دفاع عنهم وإقامة للعذر لهم، بخلاف احتجاج المشركين على شركهم بمشيئة الله فإنما قصدوا به دفع اللوم عنهم وإقامة العذر على استمرارهم على الشرك. نعم، أرادوا أن يقيموا العذرة ويأتوا بالمبررات على استمرارهم واستمرائهم للشرك، ولهذا أبطل الله احتجاجهم ولم يبطل أن شركهم واقع بمشيئته. أبطل الله احتجاجهم وكذبهم وتخرصهم، لكن لم يقل أن هذا الشرك لم يقع بمشيئته، إنما أخبر أن احتجاجهم بالقدر هو من باب التخرص والكذب، لأنهم لا يعلمون الغيب واحتجون بالقدر على استمرارهم في الشرك، وهذا كلام باطل. فلو أن إنسان في الدنيا يعتدي على أحد من الناس، سين من الناس يعتدي على أحد من الناس، يعتدي عليه بالضرب كل يوم، يؤذيه ويضربه ويقرع ماله ويعتدي على ممتلكاته يوميا، فإذا سأله قال الله شاء ذلك، الله شاء لي أن أفعل ذلك، ثم غدا يعود مرة أخرى، هل يقبل هذا الاحتجاج؟ لا يقبل. لكن يجوز كما سيأتي أن يحتج بالقدر على معصية دار منها في الماضي، في الماضي ممكن تقول قدر الله وقع كذا وكذا وأستغفر الله في الماضي، لكن أن تحتج به على الحال والاستقبال هذا احتجاج باطل. نعم، فإن قال قائل ما الجواب عما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى وفي رضي تحاج آدم وموسى، فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال له آدم أنت موسى اصطفاك الله بكلامي وحط لك التوراة بيده أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة فحج آدم موسى ثلاثا، وعند أحمد فحجه آدم أي غلبه بالحجة. وعند من؟ عند أحمد. طيب، هذا الحديث رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن آدم وموسى تحاجة، احتج آدم وموسى فقال موسى لآدم أنت أبونا يا آدم، أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، وفي هذا دليل على أن الجنة التي أخرج منها آدم هي الجنة التي يدخلها المؤمنون في الآخرة، هي جنة الخلد. فقال له آدم، قال يا موسى اصطفاك الله بكلامي وخط لك التوراة بيده، هذا الدليل الصحيح على أن الله تعالى كتب التوراة بيده، كتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده وماذا وخلق آدم بيده. أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة فحج آدم موسى فحج آدم موسى. هنا موسى عليه السلام لم يلم أباه آدم على المعصية، إنما لامه على المصيبة التي وقعت، فقال له آدم كيف تلومني على أمر قدره الله، إن الله تعالى قدر لي أن أخرج من الجنة، هذا قدر لابد أن يقع، هذا قدر لابد أن يقع أن أخرج من الجنة. وإن الله تعالى لما قبل أن يخلق آدم قال إني جاعل في الأرض خليفة، فلابد لآدم أن ينزل الأرض، لا محالة هو نازل الأرض، لكن كانت تلك المعصية سببا في نزوله إلى الأرض فحج آدم موسى. طيب فالجواب أي نعم، ممكن يقال أن هذا احتجاج بالقدر على معصية مرض، أو هذا احتجاج بالقدر على المصيبة، والاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعايب، يحتج بالقدر على المصائب لا على المعايب، إلا إذا كانت تلك المعايب في الماضي وكان قد تاب منها فيجوز حينئذ أن يحتج بها. طيب قيل له الجواب من وجهين، أحدهما أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يعتب على آدم بمعصية تاب منها إلى الله تعالى فاتباه ربه وتاب عليه وهداه، فإن هذا بعيد جدا أن يقع من موسى عليه الصلاة والسلام، وهو أجل قدرا من أن يلوم أباه ويعتب عليه بهذا، وإنما عنا بذلك المصيبة التي حصلت لآدم وبنيه، وهي الإخراج من الجنة الذي قدره الله عليه بسبب المعصية، فاحتج آدم على ذلك بالقدر من باب الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعايب، فهو كقوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم. واصل. فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى تفويض الأمر إلى قدر الله بعد فعل الأسباب التي يحصل بها المطلوب ثم يتقلب. نعم، إذن موسى عليه السلام لام أباه آدم عليه السلام على مصيبة لا على المعصية، فبين آدم لموسى أن هذه المصيبة كانت مقدرة عليه قبل أن يخلق بأربعين سنة، مكتوبة أنه سيخرج من الجنة، لذلك حج آدم وموسى. المخالفون في القدر كالمعتزلة قالوا فحج آدم وموسى، هم الجبرية قالوا فحج آدم موسى، حج آدم موسى، استغلوا تقدير الحركات في آخر اسم المقصور فقالوا فحج آدم موسى، يعني جعلوا حجة لموسى على آدم، لكن رواية أحمد فحجه آدم لا يمكن أن يتلاعبوا بها، فحجه آدم، فالحجة كانت لآدم على موسى وليس لموسى على آدم خلافا لما يقوله الجبرية. إذن احتج آدم على قدر بالقدر على المصيبة، وهذا صحيح، سنحتج بالقدر على المصيبة، لو أصابك شيء تقول لكن يقول قدر الله وما شاء فعل، هذه المصيبة قدرها الله سبحانه وتعالى. ويبعد أن يلوم موسى آدم عليه السلام في أمر قد تاب منه، فإن الله تعالى تاب عليه وابتباه وهداه. نعم. ونظير هذا أن يسافر شخص فيصاب لحادث في سفره، فيقال له لماذا تسافر؟ فيقول هذا أمر مقدر، والمقدر لا مفر منه، المقدر لا مفر منه ولا مهرب منه. نعم. فإنه لا يحتج هنا بالقلي على السفر، لأنه يعلم أنه لا مكره له، وأنه لم يسافر ليصيبه الحادث، وإنما يحتج بالقلي على المصيبة التي ارتبطت به، وهذا هو الوجه الذي اختاره الشيخ المؤلف في هذه العقيدة. نعم. وجه الأول أن احتجاج آدم كان بالقدر على المصيبة لا بالقدر على المعصية. طيب، شو الوجه الثاني؟ الوجه الثاني أن الاحتجاج بالقدر على ترك الواجب أو فعل المحرم بعد التوبة جائز مقبول، لأن الأثر المترتب على دائما اللام مكسورة، لأن الأثر المترتب على ذلك قد زال بالتوبة، فانمحى به توجه اللوم على المخالفة، فلم يبق إلا محض القدر الذي احتج به، لا ليستمر على ترك الواجب أو فعل المحظور، ولكن تفويضا إلى قدر الله تعالى الذي لا بد من وقوعه. نعم. الإنسان يمكن أن يحتج بالقدر على معصية تاب منها، ودليل ذلك من الصحيحين حديث كعب بن مالك في قصة تخلفي عن غزوة تبوك، قالوا هممت أن أرتحل فأدركهم وليتني فعلت ولكن لم يقدر لي ذلك، وليتني فعلت ولكن لم يقدر لي ذلك، فاحتج بالقدر على أمر تاب منه. وهذا صحيح، الاحتجاج بالقدر على معصية تاب الإنسان منه صحيح. لو أن الإنسان اعتدى على أحد مناصب الضرب فآذاه، أو ربما قتله أو أصابه بعاه، ثم تاب واستغفر وقال يعني ليتني ما فعلت هذا لكن قدر الله، مضى قدر الله، يرى قدر بذلك، صحيح تحتج بالقدر على معصية، أو يحتج بالقدر على معصية تاب منها، هذا احتجاج صحيح، لكن لا يحتج بالقدر على معصية هو مصر عليها أو مستمر عليها، هذا لا يصح وهذا لا يجوز معه. نعم. وقد أشار إلى هذا ابن القيم في شفاء العليم، وقال إنه لم يدفع بالقدر حقا ولا ذكره، وقال إنه لم يدفع بالقدر حقا ولا ذكره حجة له على باطل ولا محذور ولا ذكره إنه لم يدفع بالقدر حقا ولا ذكره حجة له على باطل. نعم. إنه لم يدفع بالقدر حقا ولا ذكره حجة له على باطل ولا محذور في الاحتجاج به. ولا محذور في الاحتجاج به. وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي الحال والمستقبل. نعم. في الحال أو في المستقبل. الإنسان يرتكب المحظور يقول قدر. يعني يرتكب محرما أو يترك واجبا فيلومه عليه دائم، فيحتج بالقدر على إقامته عليه وإصراره، فيبطل بالاحتجاج به حقا ويرتكب به باطلا. نعم. كما احتج به المصرون على شركهم وعبادتهم غير الله، فقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، لو شاء الرحمن ما عبدناهم، فاحتجوا به مصوبين لما هم عليه، وأنهم لم يندموا على فعله، ولم يعزموا على تركه، ولم يقروا بفساده، فهذا ضد احتجاج من تبين له خطأ نفسه وندم وعزم على كل العزم على أن لا يعود. ونقطة المسألة، إذن فرق بين من يحتج بالقدر على أمر مضى وتاب منه، وبين من يحتج بالقدر على ارتكاب باطل أو ترك حق في الحال أو الاستقبال. الفرق واضح. نعم. ونقطة المسألة أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر. نعم. إذا ارتفع اللوم صح الاحتجاج بالقدر. طيب متى يرتفع اللوم في المعصية؟ بعد التوبة. فإذا ارتفع اللوم صح الاحتجاج بالقدر، لكن الإنسان يسرق ويقتل وينهب ويضرب ويعتدي ويجني ويرتكب الموبقات ويقول قدر وهو مصر على ذلك، هل هذا مقبول؟ غير مقبول. نعم. هذا غير مقبول اطلاقا. نعم. وإذا كان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر باطل. نعم. ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه حين طرقه النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة ليلا فقال: ألا تصليان الحديث؟ وأجاب عنه بأن احتجاج علي بالحديث صحيح، ولذلك لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. صاحبه يعذر به، فالنائب غير مفرط، واحتجاج غير المفرط بالقدر صحيح. دخل النبي صلى الله عليه وسلم أو عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم طرأه وفاطمة ليلا فقال: ألا تصليان؟ فقال علي: إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت يضرب فخذه وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فإن علي رضي الله عنه احتج بالقدر على أنه نام، وأنه إنسان إذا نام فهو في وفاة صغرى، فقال: أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. نعم. فالنائب غير مفرط. نعم. واحتجاج غير المفرط بالقدر صحيح، إلا إذا تسبب في ذلك، إذا استيقظ ثم نام واستيقظ ثم نام، فهذا مفرط. نعم. ونقطة المسألة يعني فائدتها أو يعني موضع الفهم في المسألة. نعم. وليس النقطة بالمعنى العام منها، ما نقطة، ونقطة المسألة يعني لطيفة المسألة، لطيفتها أو فائدتها. أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج والقدر، يعني مما يذكر أن كتب أحمد الكتاب النكت على نهبة المسهة النظر لشغال حرب. نعم. فأخذ أحد العوام وجعل يتصفح فيه ويد دار خدني والرام غرمزه، قال لي: هاتم ما في ولا نكتة وحي، ما في ولا نكتة. قال لي: لا يدين وكتم هلا نكت ديها نكت كده هم يفهمون وكذا. أيوة. طلب علي أمر مستقبل. كيف؟ طلب أن يصلي. نعم. قال: ألا تصليان؟ يعني ماذا لم تصلوا في هذه الليلة؟ فقالوا: إن أنفسنا بيد الله، يعني في هذه الليلة نمنا. وعلي رضي الله عنه لا يظن بعلي أنه كان يترك صلاة الليل هكذا متعمدا، إلا إذا غلبه نوم. في تلك الليلة قال: إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، يعني نمنا حتى أصبح الصبح. طبعا لم ينام عن الصبح، إنما لم يصلوا بالليل صلاة النافلة والقيام. فقال: أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. نعم. أي نعم. طيب، اقرأ الفصل الذي بعده. قال شيخنا قدس الله روحه ونور طريقه: فصل في ضرورة الإيمان بالقدر والشرعي. لابد للإنسان من الإيمان بالقدر لأنه أحد أركان الإيمان الستة، ولأنه من تمام توحيد الربوبية، ولأن به تحقيق التوكل على الله تعالى وتفويض الأمر إليه مع القيام بالأسباب الصحيحة النافعة، ولأن به اطمئنان الإنسان في حياته، حيث يعلم أنه ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ولأن به ينتهي الإعجاب من نفسه عند حصول المراد، لأنه يعلم أن حصوله بقدر الله، وأن عمله الذي حصل به مراده ليس إلا مجرد سبب يسره الله له، ولأن به يزول القلق والضجر عند فوات المراد أو حصول المكروه، لأنه يعلم أن الأمر كله لله فيرضى ويسلم. وإلى هذين الأمرين يشير قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. نعم. لا بد من الإيمان بالقدر، وإن هذا من تحقيق التوحيد، توحيد الربوبية، وبه اطمئنان الإنسان في حياته لعلمه بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وكذلك يدفع الإعجاب بالنفس، يقول: أنا فعلت، وما علم أن الله لو لم يعنه ما فعل شيئا، ولا حرك ساكنا، وكل فعل يفعله هو بتيسير من الله سبحانه وتعالى. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، فلا يعجب بنفسي وبإنجازات يقول أنا فعلت وأنا قدمت وأنا سنة كذا فعلت كذا وعام كذا قمت بكذا وفي العام الفلاني، لا يعجب بنفسه، بل ينسب الأمر إلى الله وإلى فضل الله سبحانه وتعالى. كذلك لو أصابه مكروه فإنه لا يجزع ولا يحزن لعلمه بأن ذلك قد قدره الله جل وعلا عليه، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، إن الله لا يحب كل مختال فخور. نعم. ولا بد للإنسان أيضا من الإيمان بالشرع وهو ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. لا بد من الإيمان بالقدر وبالشرع. القدر ما قدره الله تعالى وما حكم به كونا، والشرع ما أمر الله به شرعا. كما أنه يجب الإيمان بالقدر كذلك يجب الإيمان بالشرع. نعم. من أمر الله ونهيه وما يترتب عليهما من الجزاء ثوابا أو عقابا، فيقوم بما يلزمه نحو الأمر والنهي ويؤمن بما يترتب عليهما من الجزاء، وذلك لأن الإنسان مريد فلا بد له من فعل يدرك به ما يريد ويدفع به ما لا يريد، ولا بد له من بالغ يطلب تصرفه لئلا يقع فيما يضره أو يفوته ما ينفعه من حيث لا يشعر. والشرع الإلهي الذي جاءت به الرسل هو الذي يضبط ذلك. إذن أفعال العباد يضبطها الشرع، الذي يضبطها هو الشرع إقداما وإحجاما تحركا وسكونا، ذلك كله حسب الشرع. فالمؤمن إنما يتحرك تبعا للشرع، فالشرع هو الذي يضبط تحركات الإنسان وأفعاله، هو الضابط لأفعال العبد ولسكناته. ويصدر الحكم به ويكون به التمييز بين النافع والضار والصالح والفاسد، لأنه من عند الله العليم الرحيم الحكيم. والعقول وإن كانت تدرك النافع والضار في الجملة، لكن تفصيل ذلك والإحاطة به إحاطة تامة يكون من جهة الشرع. العقل يمكن أن يحدد ما ينفع وما يضر إجمالا، لكن على سبيل التفصيل هذا عند الله جل وعلا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فالله يعلم ما يصلح العباد وما يضرهم. فقد يرى إنسان أمرا أن فيه نفعا ويكون في الشريعة تحريمه، فيعلم أو يوقن بأن الشرع إنما جاء بالمصلحة. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله: حيثما كان الشرع فثم المصلحة، حيثما كان الشرع فسمى مصلحة وليس العكس، حيثما كانت المصلحة فثم الشرع، لا، حيثما كان الشرع فثم المصلحة. المصلحة في اتباع الشرع، المصلحة في اتباع الشرع. لذلك أحد الأنصار يقول لآخر: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وهو كراء الأرض، إيجار الأرض لبعض ما يخرج منها. فقال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع. شو استدراك الصحابي؟ قال: وطواعية الله ورسوله أنفع، ويرى حسب تعاملاته أن هذا فيه منفع، لكن استدرك وقال: إن طواعية الله ورسوله أنفع. انظر إلى إيمان الصحابة، فهم يعلمون أن الشرع أنفع لهم. إذن التحسين والتقبيح من حيث التفصيل يكون بالشرع، أما العقل فيحسن أو يذكر منافع المضار إجمالا، أما عند التفاصيل فالمرجع هو الشرع. يعني إحاطة بالمنافع والمضار لا يكون بالعقل إنما يكون بالشرع. هنا عندهم التحسين والتقبيح العقلي. طبعا المعتزلة أصلا يقدمون العقول على النقل في باب الصفات وباب القدر وفي باب في غيرها من أبواب الدين، يقدمون العقول على النقل. ولهذا ألف شيخ الإسلام كتاب سماه الدرء تعارض العقل والنقل، يرد فيه على المتكلمين وعلى الفلاسفة وعلى أتباعهم من أهل أهواء. ف فالشرع هو الذي يحدد الذي ينفع الذي يضر. ولهذا نقول النذر أو الضرر قد يكون معلوما بالاستفراط وقد يكون معلوما بالعقل وقد يكون معلوما بالتجارب وقد يكون معلوما بالشرع. نعم النفع أو الضرر قد يعلم بالفطرة، لأن الطفل يعلم ما يضره بالفطرة، أو يكون معلوما بالعقل بالحسابات العقلية يعرف أن هذا فيه ضرر له، مثلا إذا دخل في تجارة يحسب ويجمع طرح يحسب الفوائد والأسعار والترحيل وكذا فيقول هذا فيه ضرر، هذا بالحسابات العقلية يقول هذه التجارة لو دخلت فيها أتضرر فيحجم، عارف الضرر بالعقل. أو بالتجارب يقول قد جرب أمرا ما فعلم أن فيه ضرر، أو يكون معلوما بالشرع يكون الشرع قد حكم بضرره كالمحرمات عموما كلها فيها ضرر، ما من شيء حرام إلا وفيه ضرر كأكل لحم الخنزير والخبائث كلها فيها ضرر، بالشرع وبالحس وبالتجارب ثبت أنها مضرة. نعم الشرع يأتي مؤيدا لما شهدت به الفطرة والعقل والتجارب، وهذه تأتي شاهدة لما جاء به الشرع. الشرع يأتي مؤيدا لما ثبت ضرره في العقل أو الفطرة أو التجارب، وتأتي هذه تشهد لما في الشرع، تأتي المسائل الشرعية تشهد لما في الشرع. يعني مثال ذلك قضية الذباب، إذا وقع الذباب في شراب أحدكم الشرع أثبت أن الذباب فيه في أحد جناحيه في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، فغمسه كله في الإناء يعادل الداء والدواء، يحصل تعادل ما بين الداء والدواء، ميكروبات ومضاد بهذه الميكروبات تتعادل فيبطل تبطل هذه الميكروبات، جاء الشرع في ذلك. فجاءت التجارب المعملية فأثبتت صحة هذا الأمر، أثبتت هو ثابت أصلا لكن أيدت وشهدت، لا نقول أثبتت بل هو ثابت، وإن لم تأتي المجاهر والمعامل هو ثابت أساسا، لكن جاءت التجارب فأيدت أو شهدت لما جاء به الشرع، ثبت أن هذا فيه نفع غمس الذباب في الشراب في الشاي في العصير في الماء، تغمسه ثم تطرحه، ثم إن شاء الإنسان شربه وإن شاء طرحه، لا يقول ثم ليشربه، ليس واجبا أن تشربه، فلو نفسك عافت بارك اطرح ارميه اطرح هذا المشروب، لكن لو غمسه فإن هذا فإن الشرع شهد بنفع هذا الفعل، والتجارب أكدت ذلك أو شهد لذلك. إذا الشرع يأتي أو قد يكون الضرر أو النفع معلوم بالشرع، وتأتي التجارب شاهدة له. هنا لا يختلف الطعام، لأن الطعام جامد، إنما هذا في الماء في الشراب، يقول في شراب أحدكم إذا وقع ذوب في شراب أحدكم في الطعام فيخرج وما حوله، إذا وقع الذباب في مكان في الطعام هذا المكان يخرج وما حوله، حتى لأن السائل تتحلل هذه المواد في السائل في المائعات، لكن لو وقع في طعام إن كان مائعا طعام كان مائعا يغمس، وإن كان الطعام جامدا فإنه يخرج وما حوله. وبهذا المقام اختلف الناس في الأعمال هل يعرف حسنها وقبحها بالشرع أو بالعقل، والتحقيق أن ذلك يعرف تارة بالشرع وتارة بالعقل وتارة بهما، لكن علم ذلك على وجه الشمول والتفصيل، وعلم غايات الأعمال في الآخرة بسعادة وشقاء ونحو ذلك لا يعلم إلا بالشرع. يعني التحسين والتقبيح قد يعرف بالعقل أو بالشرع أو بهما، لكن التفصيل والعمدة في ذلك، العمدة في تحديد الحسن والقبح إنما هو للشرع، خاص في مسائل الغيب مسائل الآخرة هذه التحسين فيها للشرع لا للعقل. أصلا أيوة دي كيف أي نعم أمور الدنيا المحضة التي لم يرد فيها نص فيما لم يرد فيه نص، أما إذا ورد النص فيعمل بالنص، أنتم أعلم أمر دنياكم فيما لم يرد فيه نص شرعي، والحديث إنما ورد في أمر دنيوي بحث وهو تلقيح النخل أو تعبير النخل، أن يلقح الذكر مع الأنثى في النخل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما أظن هذا يغني شيئا أو يصلح، فتركوا ذلك العام فخرج شيصا، أي لم يخرج لم ينتج النخل، فقال أنتم أعلم أمر دنياكم، فقال لا تؤاخذوني بالظن فإني إنما ظننت ظنا، ولكن إذا حدثكم عن الله فإني لن أكذب على الله. يعني أنتم أعلم أمر دنياكم، هذا فيما لم يرد فيه نص المباحات، نعم، أما إذا ورد النص فالنص يعمل به، لأن الله تعالى أعلم بأمر دنيا العباد، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، هذا فيما لم يرد فيه نص، أما فيما ورد فيه النص فالله تعالى أعلم. يعني هل لما قال أنتم أعلم بأمر دنياكم مطلقا، يعني حتى لو جاء النص الناس أعلم بأمر دنياهم؟ لا طبعا لا، أنتم أعلم بأمر دنياكم فيما لم يرد فيه وحي من الله، فإذا ورد الوحي هل الناس أعلم من الله تعالى؟ لا، الله أعلم بالناس وبأمر دنياهم من أنفسهم، هل في ذلك شك؟ طيب الحديث على ماذا يحمل؟ على ما لم يرد فيه نص، على ما لم يرد فيه نص، نعم. ثاني يمكن يجعل الباب مستطيل أو يجعل الباب مربعا، يجعل الشباك النافذة يجعلها مستطيلة، يجعلها دائرية، يجعلها مربعة، أمور دنيوية، أنتم أعلم أمر دنياكم، تسقف من الحديد من الخشب من الأسمنت، أنتم أعلم أمر دنياكم، هذا لم يرد فيها نص، لكن ما ورد فيه النص يجب المصير. مثل مسائل الملابس، إنسان لا يلبس الحرير ويقول أنتم أعلم بأمر دنياكم، لماذا؟ هذا جاء فيها نص، الذي قال أنتم أعلم بأمر دنياكم حرم الحرير على الرجال، والذي قال أنتم أعلم بأمر دنياكم حرم الذهب على الرجال، وحرم الربا، وحرم شرب الخمر، وحرم كذا وكذا، إذا يحمل الحديث على ما لم يرد فيه نص من الشرع. فصل: إذا تبين أنه لا بد للإنسان من الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع، فاعلم أن الناس انقسموا في ذلك إلى قسمين. القسم الأول، قسم الأول ما مشكلة، القسم الأول أهل الهدى والفلاح الذين آمنوا بقضاء الله وقدره على ما سبق بيانه من المراتب الأربع، وآمنوا أيضا بشرعه فقاموا بأمره ونهيه، وآمنوا بما ترتب على ذلك من جواب، ولم يحتجوا بقدره على جزاء أو بشرعه جزاء جزاء جزاء وآمنوا بما يترتب على ذلك من جزاء، نعم، ولم يحتجوا بقدره على شرعه أو بشرعه على قدره، ولم يجعلوا ذلك تناقضا من الخالق، وهؤلاء هم أهل الحق الذين حققوا ما قال إياك نعبد وإياك نستعين، المؤمنين بمقتضى قوله ألا له الخلق والأمر. إياك نعبد إيمان بالشرع، وإياك نستعين إيمان بالقدر، هؤلاء هم أصحاب المرتبة الأولى الذين آمنوا بالشرع وبالقدر، ولم يعارضوا القدر بالشرع ولا الشرع بالقدر، إنما آمنوا بهذا كله، فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه، قوله تعالى فاعبده فيه إيمان بالشرع، وتوكل عليه إيمان بالقدر، إياك نعبد إيمان بالشرع، وإياك نستعين إيمان بالقدر، ألا له الخلق والأمر، الخلق القدر والأمر الشرع، الخلق ما قدره الله تعالى وقضى بخلقه وإيجاده هذا هو القدر، والأمر ما أمر الله به، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فالقرآن من أمر الله، وهذا من أدلة كون القرآن غير مخلوق، أن القرآن من الأمر والأمر غير الخلق، فإن الله عطف الأمر على الخلق فقال ألا له الخلق والأمر، فدل على أن الأمر مغاير للخلق والقرآن من الأمر، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. نعم، القسم الأول. الثاني، القسم الثاني أهل الضلال، أهل الضلال والهلاك، المخالفون للجماعة، وهم ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. لماذا مجوسية؟ فالمجوسية هم القدرية الذين آمنوا بشرع الله وكذبوا بقدره، فغلاتهم أنكروا عموم علم الله، عموم علم الله تعالى، وقالوا إن الله تعالى لم يقدر أعمال العباد ولا علم له بها قبل وقوعها، ومقتصدوهم آمنوا بعلم الله بها قبل وقوعها، وأنكروا أن تكون واقعة بقدر الله تعالى وأن تكون مخلوقة له، وأن تكون مخلوقة له. وهؤلاء هم المعتزلة، ومن وافقهم ومذهبهم باطل بما سبق في أدلة مراتب القدر. نعم، القسم الأول المجوسية وهم القدرية المعتزلة الذين آمنوا بالشرع، قيموا صلاة الزكاة، آمنوا بها على خلل في مسائل الشرع كذلك في باب الأسماء والصفات، يعني حتى إيمان بالشرع ليس كاملا بل ناقص في مسائل الصفات وغيرها، وإيمان باليوم الآخر عندهم كثير من إنكارات أنكروا بها مسائل الشرع، وكذبوا بالقدر. أولادهم أنكروا العلم السابق، قالوا لا يعلم بشيء قبل وقوعه، حتى يقع قبل يقع لا يعلم، ولكن يقع يعلم بعد أن يقع. هؤلاء أولادهم هم كفار قدرية الأوائل الذين قالوا إن الله لا يعلم بشيء إلا بعد أن يقع، لكن جمهور القدرية كما قالوا هم قصدوهم آمنوا بعلم الله السابق، لكن أنكروا أن تقع بقدر من الله، يعني أنكروا مشيئته والخلق. قد تبين ضلال هؤلاء، وقد ذكرنا أدلة على أن أفعال عباد تابعة لمشيئة الله وخلقه. نعم، دائما القدرية. ثانية، الفرقة الثانية المجوسية، سموا مجوسا لأن المجوس اعتقدوا خالقين، وهؤلاء اعتقدوا خالقين كذلك. فالمجوس قالوا بأن للكون خالقان، النور والظلام، وهؤلاء قالوا هناك خالقان، الله خالق الإنسان والإنسان خالق فعله، فأثبتوا خالقين بل أكثر من خالقين، يقول الإنسان جعله خالقا مع الله سبحانه وتعالى، وهذا سمو مجوس الأمة. والمشركية هم الذين أقروا بقدر الله واحتجوا به على شرعه، كما قال الله تعالى عنه: سيقول السفهاء سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. والإبليسية هم الذين أقروا بالأمرين. الثانية المشركية المحتجون بالقدر على الشرع، لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الرحمن ما عبدناه، ولو شاء يعني قالوا شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، آيتان، آية في سورة الأنعام وأخرى في سورة النحل وفي سورة الزخرف. هؤلاء هم المشركية، يحتجوا بالقدر على الشرع، يحتجوا بقدر الله على مخالفة شرعه، هذا مذهب المشركين. وبين أن هذا باطل، لأنهم احتجوا بالقدر على مخالفة هم مصرون عليها في الحال والاستقبال، في الحال والاستقبال الآن فصاعدا، هم يقولون نحن مشركون من الآن فصاعدا، اليوم والأيام التالية كلها شرك. هؤلاء احتجوا بالقدر على الحال والاستقبال، فهذا احتجاج باطل، احتجاج باطل. طيب نكمل فقري بس شوي، نكمل أشوي. والإبليسية هم الذين أقروا بالأمرين بالقدر وبالشرع، لكن جعلوا ذلك تناقضا من الله عز وجل، وطعنوا في حكمته تعالى، وقالوا كيف يأمر العباد وينهاهم وقد قدر عليهم ما قدر مما قد يكون مخالفا لما أمرهم به ونهاهم عنه، فهل هذا إلا التناقض المحض والتصرف المنافق الحكمة؟ وهؤلاء أتباع إبليس، فقد احتج الله عز وجل حين أمره أن يسجد لآدم، فقال إبليس: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. والرد على هذين الفرقتين معلوم من الرد على المحتجين بالقدر على معصية الله. الفرقة الثالثة إبليسية، وهؤلاء الأبالسة أقروا بالأمرين بالقدر وبالشرع، أقروا بالقدر وبالشرع لكن طعنوا في حكمة الله، يعني قال إبليس: أسجد لما خلقت طينة؟ قال معقول أنا أسجد لما خلقت طينة؟ هو من طين وأنا من نار، والنار أفضل من الطين، هكذا قاس إبليس. فأول من يقيس كان إبليس، قاس قياسا فاسدا، فقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، مع أن أهل العلم كالقرطبي رحمه الله ذكر أوجه تفضيل الطين على النار، ذكر أوجها فإن الطين أفضل من النار. وأيا كان هذا احتجاج باطل من إبليس، لأنه زعم أنه أفضل من آدم،

مصدقا لما مع الرسل والنبي مصدقا لما مع الرسل قبله هو محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب. وقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وهذا يعم ظهور قدره وشرعا، ليظهره ليعليه، يظهره ليعليه قدرا وشرعا، قدرا وشرعا. فقد أظهر الله الدين وعم الأرض كلها، أقاصي الدنيا وصلها دين الإسلام في أطراف الدنيا. يعني مما أن يذكر في ذلك في الجامعة الإسلامية طالب من دولة اسمها غيانا، ما سمعت بها إلا منه، بالطائرة 20 ساعة إلى المدينة، 20 ساعة بالطائرة، آخر أمريكا الجنوبية، آخر أمريكا الجنوبية. لو تمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب أو ما بلغ الليل والنهار، ليبلغن هذا الدين وما بلغ الليل ونهار، حتى لا يبقى بيت مدر أو وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. نعم، يظهره ليعليه قدرا وشرعا. نعم، فمن بلغته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به ويتبعه لم يكن مؤمنا ولا مسلما، بل هو كافر من أهل النار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم، أي إنسان الآن سمع بالإسلام في الأخبار، في الفضائيات، في الإنترنت، سمع به في الفيسبوك، سمع بالإسلام، سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصدق بنبوته ولم يؤمن به، فهذا من أهل النار عياذا بالله. ومصداق هذا من القرآن قول الله تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. نعم، وبهذا يعلم أن النزاع في من سبق من الأمم هل هم مسلمون أو غير مسلمين نزاع ماضي، وذلك لأن الإسلام بالمعنى العام يتناول كل شريعة قائمة بعث الله بها نبيا، فيشمل إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء ما دامت شريعته قائمة غير منسوخة بالاتفاق، كما دلت على ذلك النصوص السابقة. وأما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الإسلام ينقص بما جاء به، فمن لم يؤمن به ويتبعه فليس بمسلم. ولو ادعى التوحيد، فلو فرض أن هناك أحد أهل الكتاب لا يقول إن عيسى ابن الله، ولا يقول بأن اليهود بأن عزير ابن الله، ولا قال عيسى هو الله، وإنما يرى توحيد الله تعالى في العبادة، ولكن لم يشهد بأن محمد رسول الله، هذا كافر. وإن لم يعبد عيسى طالما أنه لم يقر للنبي صلى الله عليه وسلم النبوة فهذا كافر، ليس بمسلم، هذا ليس بمسلم. وقد وجد شبيه هذا أو نظير هذا في أيام البعثة، أمية بن أبي الصلت الثقفي، وكان على التوحيد قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. وكان شعره فيه كثير من التوحيد، مجد الله، يقول يعني: إن إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم. وكان قد رشح نفسه للنبوة، سمع أن هناك أنه قد أضل زمان النبي، فرشح نفسه لمنصب النبوة، فلما جاءت النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم حسده على النبوة، لم يؤمن به، كان يطمع أن يكون هو النبي، فكفر به وبات على كفر. لكن في شعره الكثير من التوحيد، أقول إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستنشد أصحابه أبيات أمية بن أبي الصلت، لأن فيها التوحيد، عنده قصائد طويلة وكثيرة مئات الأبيات في التوحيد، ولكنه ضل لأنه لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكان يمني نفسه بالنبوة، كان يتمنى أن يكون هو النبي والرسول. ومن زعم أن مع دين محمد صلى الله عليه وسلم دينا سواه قائما مقبولا عند الله تعالى من دين اليهود أو النصارى أو غيرهما، فهو مكذب لقول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وعلى هذا من صحح دين غير الإسلام فهذا كافر، كفر بالله تعالى أن يصحح دينا غير إسلام. لماذا؟ لأنه كذب القرآن الكريم، وهذا يقع فيه كثير من العوام جهلا، كثير من العوام لجهلهم يظنون أن النصارى مؤمنون وأن عندهم كتابا وأن أنهم يصلون وأن عندهم عبادات، هذا كفر بالله تعالى، هذا قول كفر، لكن هؤلاء العوام غلب عليهم الجهل، فالنصارى كفار واليهود كفار، فكل من لم يشهد بأن محمد رسول الله فهذا كافر لا شك في كفره. نعم، ويصفون بعض الكفار بالشهادة، فلان شهيد فلان شهيد، وهو قد يكون عدوا لله ورسوله ويصف بالشهادة، أو يكون لاعبا في الكرة يصف أيضا بالشهادة، هذا كله من الجهل. وإذا كان الإسلام اتباع الشريعة القائمة فإنه إذا نسخ شيء منها لم يكن المنسوق دينا بعد نسخه ولا اتباعه إسلاما. الإسلام هو ما كان قائما، أما ما نسخ فإنه لا يبقى دينا. مثل قصة أهل بيت المقدس، كان في الأول دينا فلما نسخ لم يعد دينا. نعم، استقبال بيت المقدس مثلا كان دينا وإسلاما قبل نسخه، ولم يكن دينا ولا إسلاما بعده. نعم، وزيارة القبور لم تكن دينا ولا إسلاما حين النهي عنها، وكانت دينا وإسلاما بعد الأمر بها. أي نعم، إذا الأمر بالشيء أو النسخ للشيء للمأمورات قبل النسخ تكون دينا، بعد النسخ لا تكون دينا، سواء كان هذا أمر مأمورا به أو كان منهيا عنه ولا أظن أن هناك وقتا للأسئلة أو الإجابة عنها، نكتفي بهذا قبل إن شاء الله تعالى، والأسئلة إن شاء الله نسأل الله يسر لها وقتا أوسع، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وآخر دعاء الحمد لله رب العالمين.